إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الأيام المباركات التي العمل فيها أفضل وأحب إلى الله عز وجل من العمل فيهن أيما كان العمل وأيما كانت الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأيام تكون خاتمتها مع أعياد من أعظم أعياد المسلمين. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه الأيام أيام عيد وفرحة وسرور وتعبد لله عز وجل. وأعياد المسلمين تجمع بين الشعائر الدينية والمشاعر الإنسانية، فيتعبد فيها المرء بالذكر لله سبحانه من تكبير أو دعاء أو نحو ذلك، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون لهم بإحسان. وفي هذه الأيام، أو هو أولها، يوم عرفة، وهو يوم عيد كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود أتى إليه فقال: آية في كتابكم، لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فتلا قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إنا قد عرفنا في أي يوم نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكان يوم جمعة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الآية التي أتم الله عز وجل بها النعمة وأكمل بها الدين، وكانت هذه الآية في يوم عرفة في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واقفا بعرفة. فاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهو عيد، يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد للمسلمين. وهذا اليوم له فضائل كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي قوله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العشر عشر ذي الحجة، أي هذه الأيام التي نحيا فيها، والشفع يوم النحر، وتأمل في تسميته بيوم النحر ولم يسمه يوم الذبح، وهذه فيها فضيلة لنحر الإبل على ما سواها من سائر البهائم أو الأنعام. ولذلك لما أنعم عليه وأعطاه الكوثر قال: فصل لربك وانحر، والنحر إنما يكون للإبل. ولذلك في حجة الوداع ذبح أو نحر 100 من الإبل صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، والوتر يوم عرفة. فالله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. فالعظيم سبحانه إذا أقسم بشيء من مخلوقاته دل على عظيم شأن هذا المقسم به. ومن ذلك هذه الأيام العشر، ولا سيما يوم النحر ويوم الوتر يوم عرفة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قال صلى الله عليه وسلم: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. فأقسم الله عز وجل بيوم عرفة في غير ما موضع من كتابه سبحانه وتعالى، وهذا دال على عظمة هذا اليوم. فعلى العبد أن يعتني به وأن يقبل عليه ناويا التعبد لله عز وجل فيه، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه بما يحبه. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشيء الكثير، ومنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر به عامين، أو قال سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، يكفر الله عز وجل ما كان فيها من ذنوب، ويمحو ما كان فيها من عيوب. وكلنا أدرى بنفسه، فكلنا لا يستطيع أن يحصي ذنوب شهر بل أسبوع، فكيف بذنوب عام بل ذنوب عامين؟ هذا كله بأن تصوم لله على سنة رسول الله، وأن تأتي بآداب الصيام كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا كان قريبا يستذكرها في رمضان، وقد فات قريبا من سحور ومحافظة على الصلوات في أوقاتها في أماكنها في بيوت الله عز وجل، ومن فعل الخيرات وترك المنكرات ونحو ذلك من الأمور تتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن تعجيل الفطر، ومن الذكر عند الفطر، ومن الدعاء، ونحو ذلك من الأمور والآداب التي تتعلق بالصيام. فهذه كلها تجعل لهذه العبادة في هذا اليوم المبارك منزلة عظيمة، بحيث تجب ذنوب عامين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أن الله عز وجل يدنو كما يشاء، ليس كمثله شيء، عشية عرفة فيباهي بالحجيج الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أنفقوا ما أنفقوا وبذلوا من جهد وتعب وبلغوا من النصب حتى تشعث شعرهم واغبرت وجوههم وملابسهم شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهو الغفور كثير المغفرة، الغفار كبير المغفرة سبحانه وتعالى. فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر، أي أذل منه في ذلك اليوم. هذا اليوم العظيم علينا أن نحرص على فعل الطاعة فيه، وإن من فعل الطاعة فيه ترك المعصية، وهنا أمران نغفل عنهما، وهو أن فعل الطاعة يدخل فيه ترك المعصية، فترك المعصية هو من الطاعة والقرب إلى الله. والأمر الثاني أن كثيرا منا يترك المعصية لا بنية، وإنما الأعمال بالنية. لما أترك شيئا من الذنوب أتقرب إلى الله عز وجل بتركه، أتقرب إلى الله بنيتي لما تركت هذا. فالفعل واحد وقد يثاب العبد وقد لا يثاب. فهذا رجل في طريقه إلى السرقة من بنك مثلا، ثم في الطريق تذكر عظمة الله وخاف أن يتقحم محارم الله، فقال: أعود وأتوب إلى الله عز وجل ولا آخذ من مال لا يحل لي لله. فهذا وقع بقلبه تعظيم الله ونوى بقلبه الترك لله، فهذا يثاب وله أجر عظيم عند الملك الوهاب. وآخر ربما يكون توأمه، وربما كان في نفس الطريق وإلى نفس المكان ولكنه لم ينوي، ولكن رأى هنالك الشرطة أو رأى الناس فقال: أعود. فهذا لم يسرق ولكنه كان عازما على السرقة، فيكون آثما بنيته. فإنما الأعمال بالنية سواء في الفعل أو في الترك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن المسلمين يلتقيان بسيفيهما: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا رجع، نعم، ولكنه كان عازما على الفعل، فهذا مأذور والأول مأجور. وهنالك ثالث لم يخطر في باله أصلا الأمر، لم يخطر في باله، لا هو الذي نوى السرقة ولا هو الذي نوى الترك، فهذا لا مأجور ولا مأزور، هذا مستوي الطرفين. الشاهد: كثير منا يترك كثيرا من المعاصي، لكن هل تقرب إلى الله بتركها؟ هل عقد النية ألا يفعل هذا الذنب لله عز وجل تعظيما له؟ فنسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركات أن يعيننا على الطاعات وعلى ترك المنكرات وعلى التقرب إليه حتى نلقاه وراض عنا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل نثر ذرية آدم يوم عرفة بنعمان وخاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. في رواية: إن الله عز وجل مسح ظهر آدم فنثر ذريته بين يديه كأمثال الذر. والذر جمع ذرة وهي النمال الصغيرة، ومنه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة النمال الصغيرة. فنثرهم بين يديه كأمثال الذر، وخاطبهم قبلا مقابلة، وخاطبهم كلمهم بلا واسطة، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآيات. وهذا الحديث عظيم جدا، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيب لا أحد منا يتذكره، غالبنا لا يتذكره، ولكن بعد وصف النبي كأن المرء يرى ذلك رأي العين، بل فوق رأي العين، لأن يقين البصيرة فوق يقين البصر. فبعد خبر النبي كأن المرء يرى ذلك رأي عين، أن الله نثر ذرية آدم جميعا من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فاعترفوا لله عز وجل بالوحدانية وأنه الإله الحق وحده لا شريك له، لا معبود حق سواه سبحانه. وهذا من آثاره الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على الإيمان، على التوحيد، على اليقين في الله عز وجل. فأبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، يجتالانه عن فطرته، عن توحيده. ولذلك في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين مسلمين لله رب العالمين. فأتتهم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، فاجتالتهم، نقلتهم عن دينهم. فهل لنا أن نأخذ من هذا الحديث معنى عرفة؟ وقد اختلف أهل العلم في معنى عرفة أو عرفات، هل هو من المعرفة؟ وذكروا أن آدم وحواء عليهما السلام لما أنزلا من الجنة تفرقا ثم التقيا على هذا الجبل وتعارف عليه. وبعض أهل العلم يذكر أن إبراهيم عليه السلام لما عرفه جبريل عليه السلام المناسك كان يقول أعرفت؟ يقول عرفت. فقالوا فسمي عرفة لأجل ذلك. وليس عندنا دليل لا مرفوع إلى النبي ولا موقوف على صحابي يدلنا على شيء من ذلك. وقيل إنما سمي عرفة لتعارف العباد عليه، يتعارفون إذ يتقابلون فيه من كل صوب وحدب، يأتون أبيضهم وأصفرهم وأسمرهم على شتى لغاتهم، هنالك يتعارف بعضهم إلى بعض. هذا أيضا قول لأهل العلم. وهنالك من قال بل هو من الاعتراف، إذ يعترفون بين يدي الله بذنوبهم ويسألون الله عز وجل ستر عيوبهم، فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيكون هذا من باب الاعتراف بالذنب، وهو أعظم أسباب مغفرة الرب للعبد سبحانه وتعالى. حتى قيل إن عرف أو عرفات من العرف، والعرف طيب الرائحة لكثرة مغفرة الذنوب لأولئك الثلة أو النفر الذين يصطفيهم الله عز وجل في كل عام، حتى يقفون هذا الموقف هنالك بجوار جبل الرحمة. نسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين.